عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة لما انقطعنا عليه فترة من كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الدين عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وحشرنا وإياه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، نحن وآباؤنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. ومع المجلس العاشر من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكتاب باب ذكر تراكب التنوين وتتابعه وكيفية نقط ما يلقى من الحروف، قال رحمه الله عز وجل: واعلم أن الاسم إذا لحقه التنوين في حال نصبه أو خفضه أو رفعه، يعني في الحالات الثلاثة خفض والنصب والرفع، وأتى بعده حرف من حروف الحلق وهي ستة، الهمز والهاء والحاء والعين والخاء والغين، يعني معنى كلامه كده إذا كان في حالة إظهار النون الساكنة والتنوين. وحيث أننا بنتكلم عن التنوين سنحي نون الساكنة، يبقى نتكلم عن التنوين في حالة الإظهار لغير أبي جعفر. طبعا أبو جعفر في حالة الغين والخاء بيخفيها، كما نتكلم على العموم يعني على الجمهور في حالة الإظهار. قال: فإن النقطتين، لماذا قال فإن النقطتين؟ لأن الأول كان التنوين عبارة عن نقطتين، لما تكلمنا في باب النقط إن الحركة الأول عبارة عن نقطة، ما قصة سيدنا أبو الأسود الدولي عليه رحمة الله عز وجل. فإن نقطتين من الحركة والتنوين، فإن نقطتين من الحركة والتنوين، ليه قال من فإن نقطتين من الحركة والتنوين؟ لماذا قال فإن نقطتين من الحركة والتنوين؟ نعم أحسنت، لماذا قال فإن نقطتين من الحركة والتنوين؟ لأن نقطتين، نقطة تدل على الحركة والأخرى تدل على التنوين، لذلك قال من الحركة والتنوين. زي الحركات الفتحة والضمة والكسرة، واحدة بتدل على الحركة والأخرى تدل على التنوين، لذلك قال فإن نقطتين من الحركة والتنوين تجعلاني مع ذلك متراكبتين واحدة فوق الأخرى. إذا متى يكون التنوين متراكب؟ في حالة الإظهار. في حالة يا شباب، في حالة الإظهار. طب يعني متراكب؟ يعني الحركتين لهما نفس المقاس، يعني حركتين يبتدؤ مع بعضهما وينتهيان مع بعضهما، لا تسبق حركة الأخرى، لا تسبق حركة الأخرى، يعني ما فيش واحدة تتبع الأخرى، يعني واحدة سابقة والتانية لا، الاثنين متساويين، بحيث ان الاثنين لو سقطوا على بعض لا تفرق، يعني ما الاثنين متكونوا نفس الطول بالضبط لا تفرق بينهما، زي مثلا كعبة والبيت المعمور فوق بنادي نفس الطريقة. يبقى التنوين بيكون متراكب في حالة الإظهار. وعرفنا عن متراكب يعني متساويين في الطول، متساويين في الطول، لا يعني بيبدأ مع بعضهما وينتهي مع بعضهما. واحدة فوق أخرى على ما تقدم من جعل المنصوب والمخفوض والمرفوع، فالسفلى منهما للحركة. فالسفلى منهما يعني أول نقطة أو أول حركة أو أول إشارة للحركة، سواء كان فتحة أو كسرة أو ضمة، السفلى يعني اللي تحت دي بتدل على الحركة، واللي فوق بتدل على التنوين. وكنا سبق في الأبواب السابقة تكلمنا على كيفية رسم التنوين على الأحرف، وأن مذهب المغاربة ومعهم الإمام أبو عمرو الداني بيجعلوا التنوين على الألف، دي في الكلمات اللي فيها ألف، لكن الكلمات اللي ما فيهاش ألف دي ما فيهاش اختلاف، بيجعلوا التنوين على الألف في المغاربة، لكن في المشارقة جعلوا التنوين على الحرف اللي قبل الألف، دي المذهبين المعتمدين. مذهب ثالث إن بيجعلوا حركة على الحرف اللي قبل الألف وحرف وحركة على الألف. مذهب رابع وهو رفضه الإمام عمرو الداني، قال إنه بيجعلوا التنوين على على الحرف اللي قبل الألف وحركة على الألف. يبقى في 4 مذاهب في رسم التنوين كنا قد تكلمنا عنه قبل ذلك في الأبواب السابقة. على ما تقدم من جعل المنصوب والمرفوع والمخفوض والمرفوع، فالسفلى منهما للحركة، يعني قلنا النقطة اللي تحت أو الحركة اللي تحت هي بتدل على الحركة، والحركة والرسم اللي فوق بتدل على التنوين، لأنها تالي صورة الحرف. لأن إيه تالي صورة الحرف؟ إيه يعني إيه تالي صورة الحرف؟ يعني هي الأقرب إلى الحرف، لأنها الأقرب إلى الحرف التي تجعله متحركا، لكن اللي فوق بعيدة شوية عن الحرف، فجعلوا يعني ده عملية اصطلاحية، يعني عملية اصطلاحية وليست إيجابية. إن النقطة المقاربة للحرف أو الأقرب إليه أو الحركة دي بتدل لي على الحركة، والأخرى العليا بتدل على التنوين. قال والعليا التنوين لأنه آت بعد الحركة. يبقى ما السبب ان ما السبب ان الاشاره الاولى او الحركه الاولى تدل على النقطه الاولى؟ خلينا في النقاط، لان لو اتكلمنا على الحركات هيحصل في اختلاف شيء. ايه السبب ان النقطه الاولى تدل على الحركه والنقطه السفلى تدل على الحركه والنقطه العليا تدل على التنوين؟ لان النقطه الاولى اقرب الى الحرف، والنقطه الاخرى اللي هي التنوين، لان التنوين ات بعد الحركه، لأن التنوين آتي بعد الإيه؟ الحركة. هذا في حالة النصب والرفع. طب في حالة الخفض مين يكون أقرب؟ مين يكون الحركة؟ لما يكون الحركتين تحت الحرف، مين يدل على الحركة ومين يدل على التنوين؟ أي نقطة تدل على الحركة وأي نقطة تدل على التنوين؟ قلنا الأقرب تدل على الحركة. طيب الأقرب لما يكون فوق الحرف يبقى هي النقطة السفلى تدل على الحركة، لكن لما يكون النقطتين تحت الحرف يبقى النقطة العليا هي اللي تدل لي على الحركة، لأن احنا اصطلحنا على أن الأقرب إلى الحرف هو الذي يدل على الإيه؟ على الحركة. والسفلى للتنوين. طيب وتجعل على حرف الحلق نقطة لا غير، وتجعل على حرف الحلق نقطة لا غير، ليدل بذلك على أن التنوين مظهر عنده، وذلك نحو قوله عز وجل عذاب أليم. وجرف نهار لعلي حكيم سميع عليم عليم خبير عفوا غفورا وشبهه. إذا انتهينا من هذه النقطة، يبقى إن مختصرها إن التنوين المتراكب بيدل على الإظهار، حكم الإظهار يدل على حكم الإظهار، والأقرب إلى الحرف هي اللي تدل على الحركة، والأبعد هي اللي تدل على التنوين. تمام. وهذا مع الهاء والحاء والعين من حيث انعقاد الإجماع على بيان التنوين عندهن. وكذلك الهمزة أظهرت محققة أو ألقي حركتها على ساكن قبلها، لأنها مع ذلك في النية والتقدير. وأما الخاء والغين فمن بيّن التنوين، يعني فمن أظهر التنوين عندهما جعل النقطتين قبلهما متراقبتين، مفيش إشكال. يعني حركة واحدة على حرف الحلق، يعني لا يفعل، لا يفعل كهيئة المضغم مثلا مشدد أو كذا، يعني تدل عليه معنى كلامه وتجعل على حرف الحلق نقطة لا غير. النقطة دي بتدل على حركة الحرف فقط، يعني لا يرسم عليه أو لا ينقط أو لا يضبط كهيئة المخفى أو المشدد. تمام، وصلتش خامة؟ والله الأسئلة بتفتح أبواب. وأما الخاء والغين فمن بين التنوين عندهما جعل النقطتين قبلهما متراكبتين. يبقى عندهما عند يعني مين يقصد؟ مين يقصد؟ غير أبو جعفر، لأن أبو جعفر هو الوحيد اللي بيخفي عند الخاء والغين، يخفي عند الخاء والغين على ما تقدم. ومن أخفاه عندهما جعل النقطتين متتابعتين. ومن أخفاه جعل النقطتين متتابعتين ليه؟ لأن يعني صارت في حكم الإخفاء، فمش هجعل الخاء والغين نقطتين متراكبتين أو حركتين متراكبتين، هتجعل متتابعتين. ليه؟ لأن حكم الإخفاء دائما يكون التنوين متتابع، ونعرف الوقت متتابع. والعلة في تراكب التنوين عند حروف الحلق خاصة أنه، إذن السؤال اللي جاي ما سبق، أو الأسئلة كتير، هو أصلا مر في الجزئية البسيطة دي عدة أسئلة. ما أي النقاط في التنوين يدل على الحركة، وأيهما يدل على التنوين، ولماذا جعل مثلا الأقرب الحرف هي الحركة، ولماذا جعلت الأبعد هي للتنوين؟ ده أسئلة نجيبها، مش مجهزينها دي، يعني طرأت الآن. وكذلك الهمزة أظهرت محققة، احنا هنرجع تاني الكلام. طيب، والعلة في ترك التنوين تراكب التنوين، يعني ايه السبب؟ ما السبب ان هم جعلوا التنوين متراكب، يعني ملتصقتان تماما لو سقطتا؟ يعني ليه جعلتهم الاتنين بيبتدوا مع بعض وينتهوا مع بعض، ما جعلتهمش متتابعتين ليه؟ طيب اسمع كلام الامام ابو عمرو الداني، قال انه لما كان حكمه ان يبين عندهن لبعد المسافة التي بيناه وبينهن في المخرج، ده علة الإظهار، ده علة الإظهار. علة الإظهار إيه؟ البعد في المخرج، البعد في المخارج. قال لأن يبين عندهن لبعد المسافة التي بيناه وبينهن في المخرج. يعني الكتب يعني بتجيب لنا أشياء يعني إفادة. أبعدت النقطة التي هي علامته عن حرف الحلق بأن جعلت فوق الحركة، ليؤذن بذلك بانقطاعه وانفصاله عنه، ويدل به على تخليصه وبيانه. تمام، يبقى ايه السبب النجاة المتراكب؟ قال لك سبب البعد اللي هو سبب الاظهار، ان هما الاثنين ابعد من، يعني السبب ان بعد الحرف عن المخرج، بعد الحرفين من بعضهما في المخرج، ده كان سبب الاظهار. لذلك جعلت الحركة الدالة على التنوين ابعد من الحرف، ابعد من الحرف. ماشي الكلام؟ وإن أتى بعد الاسم المنون في الأحوال الثلاثة من النصب والجر والرفع باقي حروف المعجم، يبقى انتهينا كده من حكم الإظهار، انتهينا من حكم الإظهار وكيفية رسم التنوين في حكم الإظهار وعلته في كيفية الرسم هذه، وأيهما حركة وأيهما تنوين. وضحت هذه النقاط الثلاث أو الأربع؟ تمام. وإن أتى بعد الاسم المنون، أنا أنتقل لحكم آخر. وإن أتى بعد الاسم المنون في الأحوال الثلاثة اللي هي النصب والرفع والجر. وإن أتى بعد الاسم المنون في الأحوال الثلاثة من النصب والجر والرفع باقي حروف المعجم، باقي حروف المعجم اللي هي غير حروف الإظهار، اللي هي غير حروف الإظهار عند الجمهور الستة، اللي هي حروف الحلق يعني، سوى أو قال لك سوى حروف الحلق من حروف اللسان والشفتين جعلت النقطتان من الحركة والتنوين متتابعتين أمام أخرى. يعني ايه متتابعتين يا شباب؟ يعني واحدة سابقة التانية، واحدة سابقة التانية، واحدة متقدمة عن الأخرى، واحدة متقدمة عن الأخرى، غير مبتدئتان من نفس النقطة ولا منتهيان عند نفس النقطة. تمام كده عرفنا يعني كلمة متتابعتان، يعني إحداهما تسبق الأخرى، مختصر الكلام يعني إحداهما تسبق الأخرى. متتابعتين، واحدة أمام الأخرى، أمام أخرى، فالمتقدمة منهما التي تلي الحرف هي الحركة. يعني السابقة اللي تسبق اللي هي التالي للحرف، يعني ايه تسبق؟ يعني قريبة لحرف الحلق، قريبة للحرف التي تليها، مش حرف الحلق بقى، احنا نتكلم ما نتكلمش على الإظهار، قريبة إلى الحرف التي تليها. ليه قريبة للحرف التي تليها؟ لأن خلاص انتهينا من البعد في الإظهار، هنخش على القرب في الإخفاء والإدغام، فيكون الحركة أو النقطة الدالة على الحركة قريبة إلى الحرف الذي يلي التنوين أو النون. طبعا النون مش هيبقى فوق التنوين، اللي هو فوق التنوين. طيب يعني إيه قريبة؟ يعني تسبق التي أعلاها، تسبق اللي أعلاها. واضح هذا الكلام؟ فإن كان الحرف الآتي بعده حرف والمتأخرة هي التنوين لما ذكرناه. ما انت خدت الصبح، روح. نعم. لا روح، روح خد من ماما انا بدي. فإن كان الحرف الآتي بعده أحد أربعة أحرف، انا مش معايا، ما انا اديت كل الفلوس اللي معايا الصبح. روح. فان كان الحرف الاتي بعده احد اربعة احرف، نعم احذفها، احد هو الحرف، يعني مقتربة، مقتربة من الحرف اللي يليها في الكلمة الأخرى. نعم. فإذا كان الحرف الآتي بعده أحد أربعة أحرف اللي هي الراء واللام والنون والميم، جعل على كل واحد منهما علامة التشديد. ليه يا شباب؟ ليه علامة التشديد بالذات عند الحروف الأربعة دول، الراء واللام والنون والميم؟ اشمعنى؟ الحركتان المتراكبتان تكون في الإظهار، والمتتابعتان تكون في الإخفاء والإدغام. نعم إدغام صح، حيث أنه صار إدغاما، وإدغام كامل جعل فوقه علامة التشديد، الراء واللام والنون والميم، الراء واللام والنون والميم، ماشي؟ يبقى ايه الفرق بين الإخفاء والإدغام؟ إن الإخفاء الحرف التالي للتنوين ليس مشددا، حرف التالي للتنوين ليس مشددا، والحرف التالي للتنوين إن كان سيضغم فيه سيجعل عليه علامة شدة. ليه يجعل عليه علامة شدة؟ دلالة على أن هذا الحرف مضغم فيه حرف آخر داخل فيه حرف تاني، لأن كما عرفنا الإدغام أثناء قراءة أضواء البيان، أضواء البيان، أضواء البيان ده في التفسير، الإضاءة في بيان أصول القراءة للإمام الضبع وكتاب تقريب النفع أيضا، قلنا إن الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه، وهذا تعريف الإمام ابن الجزري. فلذلك جعلت علامته علامة مشددة. تمام كده. من أجل الإدغام بمنزلة حرف واحد مشدد، وذلك نحو غفور رحيم، هدى للمتقين، على هدى من ربهم، عاملة ناصبة، وشبهه. وإن كان الحرف ياء أو واو ففيه وجهان، إن نقط ذلك على قراءة من أذهب غنة النون والتنوين، من أذهب الغنة اللي هو بيتكلم على مين؟ كلام على مين؟ قال إن نقط ذلك على قراءة من أذهب غنة النون والتنوين، يبقى الكلام على مين؟ تمام، خلف حمزة. خلف حمزة والضرير عن الكسائي من الطيبة. إن نقط ذلك على قراءة من أذهب غنة النون والتنوين مع الإدغام الصحيح الذي لا يبقى للحرف الأول فيه أثر، يعني إدغام كامل ما عادش له أثر، جعل على الياء والواو علامة التشديد عادي، بنحط عليه علامة تشديد. ليه؟ لأنه إدغام كامل زي الراء والنون واللام والميم، زي الراء والنون واللام والميم برضه نفس الطريقة، جعل على الياء والواو علامة تشديد، يعني أي مصحف برواية خلف حمزة تلاقي نفس الطريقة دي من علامة الضبط، كما فعل ذلك مع الأربعة الأحرف المتقدمة. من حيث كان إدغام التنوين فيه إدغاما صحيحا، يعني إدغاما صحيحا يعني إدغام يقصد إدغام كامل، يقصد إدغام كامل. وإن نقط ذلك على قراءة من بين الغنة، يعني من أظهر الغنة ولم يذهبها رأسا، جعل على الياء والواو نقطة لا غير، يعني في حالة الواو والياء أحط عليها الحركة بتاعتها بس، مش هجعلها، لن أضبطها بالتشديد، لن تضبط، لن تضبط لأنهم حرفين، لن يضبط مشددتين. لما؟ لأن الإدغام ناقص، ليفرق بذلك بين المذهبين ويدل به على القراءتين، وذلك في نحو قوله يومئذ يصدعون، يومئذ واهية، وشبهه. وكذا نقطوه على الوجه الأول، على الوجه الأول ليه؟ لأن هو قال في مذهبين. طب وعلى الثاني يومئذ يصدعون، خلف لا الأولاني خلف والتاني باقي القراء، يومئذ وهي، كنا المفروض ننطق الأولانيين بغير الإضغام بغير غنة، مش مشكلة احنا عرفنا المطلوب يعني. وإن كان الحرف قافا أو كافا أو جيما أو شينا أو غيرها اللي هي حروف الإيه؟ حروف الإخفاء، من باقي الحروف التي يخفى التنوين عندها أو يقلب نحو الباء، جعل على كل حرف منها نقطة فقط، وأعري من علامة التجديد لعدمه فيه رأسا. اللي هو الحرف اللي يلي التنوين، اللي هو السبب في الإخفاء، هيجعل عليه حركته فقط من غير تشديد. إذا الفرق زي ما قلنا، الفرق بين الإدغام والإخفاء إيه؟ إن الإدغام مشدد، الإخفاء غير مشدد. وعندي حرفين غير مشددتين في الإدغام اللي هو الياء والواو. ليه؟ لأن إدغام ناقص، لكن عند خلف حمزة يكون مشددتين. ليه؟ لأن إدغام كامل. ده مختصر كلام بظهور صوت النون والتنوين عنده، فامتنع بذلك من القلب والإدغام اللذين هما بيتحققوا بالتشديد وبتحصل التسكيل. الكلام ده طبعا سبق كلامنا، فلذلك هنقرأه بسرعة. ونحو وذلك في نحو قوله: من قوم كافرين على كل شيء قدير، شيئا جنات عدن وغفور غفور شكور، يومئذ زرقاء سلاما سلاما سلاما. صاد 70، ده احنا هنكفله. رجال صدقوا قوما طاغين، حرث قوم ظلموا قوما ضالين، قوما فاسقين، جنات تجري شهاب ثاقب، ظلمات بعضها وما أشبه ذلك، حيث وقع. لسه صفحتين نقرأهم بسرعة، وإن كان في أي شيء نبقى نتكلم. والعلة في تتابع التنوين عند جميع ما تقدم من الحروف أنه لما كان لا يخلو عندها من أحد 3 أوجه: إما أن يضغم، وإما أن يخفى، وإما أن يقلب. وهذه الأوجه الثلاثة تجب بالقرب. للي يفهم علة الإظهار هيفهم علة الإيه اللي بعده. ده كان بعيد، لذلك خلينا الحركتين متراقبتين بعيد عن الحرف الحالق. دول قريب قريب في المخرج، أن نخلي العلامة الدالة على الحركة قريبة من الحرف السبب في الإخفاء والإدغام. وهذه الأوجه الثلاث تجب بالقرب، أو بمعنى يرجع إليه. وكان الإدغام بابه أن يدخل الأول من المثلين والمتقاربين في الثاني إدخالا شديدا لا فرج بينهما ولا فصل، لأجل القلب والتشديد. وكان الإخفاء قد شارك الإدغام من طريق لا فرج بينهما. ده نوديه للشيخ عبد الحكيم ان شاء الله يعمل على موضوع. وكان الاخفاء قد شارك الادغام في من طريق اشتقاق كلمه ادغمت واخفيت، من حيث كان المعنى ادغمت الشيء، غيبته واخفيته، سترته. فكلا الكلمتين معناهما الستر، الستره التي ضد الظهور والبيان. فلما كان التنوين لا يخلو مما ذكرناه، وكان معنى الادغام والاخفاء ما بيناه، قربت النقطه التي هي علامه التنوين من الحروف المتقدمة دلالة على اتصاله بها ودخوله فيها، وإعلاما بالتقارب الموجب للإدغام والمحقق للإخفاء. وإن تباين في اللفظ وتفاصل في الحقيقة فقد اجتمع في أن عدل بكل واحد منهما عن البيان. والعرب قد تحكم للشيء بحكم الشيء إذا اجتمع في بعض المعاني. والفرق عند النحويين بينهما في اللفظ أن المدغم مشدد والمخفى مخفف. وهذا طبعا الكلام دي بنقراه بسرعة لأن شرحنا النهاردة شرح مفصل. وهذا الذي ذكرناه من تراكم التنوين عند حروف الحلق وتتابعه عند غيرها من سائر الحروف المعجم، إجماع من السلف الذين ابتدأوا كما تكلمنا قبل ذلك، أن سيدنا الإمام أبو عمرو الداني دايما دايما بتمسك بالسلف، وهكذا الحال لمن لا يريد الزيغ. اجماع السلف الذين ابتدأوا النقط وابتدعوه، وعليه جرى استعمال سائر الخلف. قال الخليل رحمه الله: كل ما استقبله من حروف الحلق حرف وهو منون نحو غفورا عفوا غفورا، فالنقط على الطول. وفي نحو غفور رحيم وحبل من مسد، النقط على العرض على عرض، على الطول وعلى العرض. يريد بالطول التراكب والعرض التتابع. قال أبو عمرو: ولم أرى أحدا مما عني بصناعة النقط في القديم والحديث وجه معنى إجماعهم، ولا علل حقيقة مذاهبهم في تخصيص حروف الحلق بالتراكب وما عداه بالتتابع، وقد سألت عن ذلك غير واحد من شيوخهم وذاكرت به جماعة من علمائهم، فكلهم زعم أن ذلك إصلاح من السلف. إصلاح من السلف لازم تتابعهم عليه لا وجه له ولا علة فيه، وأنهم لو أجمعوا على تتابعه عند حروف الحلق وتراكبه عند ما عدا لكان كإجماعهم الأول معمول به، وذلك بخلاف ما قالوه وعلى غير ما ظنوه لما أوضحناه من صحة معنى ما أجمعوا عليه. وبالله التوفيق، ونقف إن شاء الله عز وجل عند باب ذكر حكم النون الساكنة وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا نتقبله منا ومنا منكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، عايز ايه؟ ها؟ أه؟